إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي اليوم فضيلة القارئ الشيخ السيد بيومي الصواف. وقد ولد فضيلة القارئ الشيخ السيد بيومي الصواف بقرية كفر الحمى مركز طنطا محافظة الغربية في الأول من نوفمبر عام 1941. حفظ القرآن الكريم في سن 9 من عمره على يد الشيخ حامد حافظ قنديل، والتحق بالإذاعة في 14 من فبراير عام 1983، واعتمد قارئا للقرآن الكريم من وزارة الأوقاف بمسجد المنشاوي بمدينة طنطا محافظة الغربية. والقارئ الشيخ السيد بيومي الصواف ترك للإذاعة المصرية العديد من التسجيلات والتلاوات، وكان دائما في خدمة كتاب الله حتى توفاه الله اليوم الخميس 16 من مايو لعام 2024. رحم الله القارئ الشيخ السيد بيومي الصواف رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. من تسجيلاته نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة وما يتيسر من سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.